الحمد لله استخلف الإنسان في الأرض ليعمرها وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها. أحمده سبحانه وأثني عليه ولا علينا نعمه وآلاءه لنشكرها، ومن رام عدها فلن يحصرها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، أرجو عند الله أجرها وذخرها. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله رسم معالم الملة وأبهرها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا أفضل هذه الأمة وأكرمها وأبرها، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اليوم الأربعاء 21 من الشهر الثاني من شهر صفر لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد انقطاع بإجازة الصيف وما سبق في الأيام الماضية، وها نحن نستأنف هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وقد وصلنا في التفسير إلى تفسير سورة الأنعام الآية 43 بعد 100، عند قوله سبحانه وتعالى 8 أزواج. ولكن قبل أن نبدأ في التفسير، فنذكر أيها الإخوة بأن هذا الجامع المبارك وغيره من الجوامع، سواء في مكة أو في غيرها من هذه البلاد المباركة، تقام هذه الدروس العلمية والمحاضرات والكلمات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولا شك. ثم الشكر لله أولا وآخرا، ثم للإخوة القائمين على هذه الأعمال الدعوية والجهود الدعوية، في سواء في الجوامع أو في وزارة الشؤون الإسلامية بفروعها في مناطق هذه البلاد المباركة، وهي نعمة تستحق الشكر أيها الإخوة. وإذا استطاع الإنسان أن يمسك في درس أو أن يستمع إلى كلمة في جامع وهو مار به أو كذا، فلا يفوت عليه ذلك. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه المجالس هي مجالس ذكر ومجالس خير. ولا يخفاكم حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. والأحاديث في فضل الجلوس في مثل هذه المجالس أيها الإخوة لا يخفى عليكم. ثم من الأمور التي ينبه إليها أيها الإخوة، وخاصة يعني في مثل هذا اللقاء، أنه بين صلاتين، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ثم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فأنت جالس في بيت الله سبحانه وتعالى تستمع إلى هذا الدرس، ثم يكون في قلبك من النية أنك تنتظر لصلاة العشاء، فتكون من المرابطين في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا ولكم الأجر في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعل هذه المجالس مجالس خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم آمين. ويقال في آخر المجلس: قوموا مغفورا لهم، اللهم آمين. كما ذكرت أيها الإخوة، وصلنا إلى الآية 43 بعد 100 من سورة الأنعام، في قوله جل وعلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج: من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سنقف مع هذه الآيات الثلاث، ويعني ربما يكون من الميزات في درس ما بين المغرب والعشاء أنه ماذا؟ أنه محصور، يعني حتى ما يسترسل الإنسان فيطول الدرس بعد العشاء، لكن بين المغرب والعشاء إذا طال بنا المقام سيأتي المؤذن يؤذن، وإن طال بنا المقام سيأتي الإمام ليقيم المؤذن ليقيم الصلاة، فالدرس سيكون في حدود ماذا؟ إلى حتى إقامة صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما سلكناه في الدروس الماضية وهو أن نذكر المعنى الإجمالي للآيات حتى يتصور الإنسان المعاني، ثم بعد ذلك نأتي إلى التفسير التحليلي واللطائف والفوائد. قال أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى ثمانية أزواج، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق من الأنعام ثمانية أزواج، من الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن الذكر والأنثى، ومن المعز كذلك الذكر والأنثى. طيب هني كم صارت؟ أربعة، والأربعة وين هي؟ البقر والإبل. طيب فهنا نقول يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق من الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن الذكر والأنثى، ومن المعز كذلك الذكر والأنثى، والزوج الذكر والزوج الأنثى، فكل واحد منهما زوج لماذا؟ زوج لصاحبه، يعني التيس زوج من؟ زوج العنز. طيب وهكذا. وسميت أزواجا أو سماها الله أزواجا قال أهل العلم لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر، وهي أربعة أنواع، فتجيء ماذا؟ فتجيء ثمانية أزواج كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال قل آذكرين، أي قل لهم يا محمد لأولئك المشركين، هل حرم الله سبحانه وتعالى الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا في ذلك. لماذا؟ لأنهم يحرمون كل ذكر من الضأن والمعز. وقل لهم هل حرم الله ماذا؟ الأنثيين، يعني قل آذكرين حرم أم ماذا؟ أم الأنثيين؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا أيضا، لأنهم لا يحرمون كل أنثى من الضأن ومن ماذا؟ ومن المعز. وقل لهم أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني قل لهم هل حرم الله سبحانه وتعالى ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا أيضا، لأنهم لا يحرمون كل حمل من ذلك. يعني كفار قريش ما كانوا يحرمون كل شيء، يعني كانوا يحرمون بماذا؟ باختيارات منهم يحرم. طيب وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وقل وش اسمه، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن يحرمون ماذا؟ حسب ماذا؟ حسب الأهواء. فهنا ماذا؟ فهنا الله جل وعلا يلزمهم بماذا؟ بحجة، يلزمهم بماذا؟ بالحجة. قل آذكرين حرم أم الأنثيين؟ فإن قالوا حرم الذكرين فقد كذبوا، لأنهم ماذا؟ لأنهم لا يحرمون كل الذكور. فإن قالوا فقل هل حرم الأنثيين؟ فسيقولون نعم، فقد كذبوا. لماذا؟ لأنهم لا يحرمون كل الأناث من ماذا؟ من الضأن وما المعز. وهل يحرمون ما في بطونها؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا، لأنهم لا يحرمون كل ما في بطون هذه الأنعام. فنقول إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن حرموا ما رزقهم الله بتحريمهم بعضا من الأنعام دون بعض، أو بتحريمهم بعض تلك الأنعام على إناثهم دون ذكورهم، أمره سبحانه وتعالى أن يخاطبهم ملزما لهم بأنه لا فرق بين ما حرموا وما أباحوا. حرم ربي الذكرين ذكر المعز والضأن أم حرم الأنثيين منهما أم كان التحريم لما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وهم لا يقولون بواحد من هذه الأقوال. فإذا كان ذلك كذلك فلما حرموا بعضا منها وأحلوا بعضا منها؟ قال أهل العلم وفي هذه السؤالات من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم تقرير وتوبيخ ثم بعد ذلك أتبعه بسبحانه وتعالى بقوله نبئوني بعلم إن كنتم ماذا؟ إن كنتم صادقين. يعني أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب منهم إخباره بيقين وعلم عن الفرق بين ما حرموا وبين ماذا؟ وما حل أحلوا. يعني لما نأتي عند الذكر، حرموا ذكر وتركوا ذكر، طيب لماذا؟ لماذا حرمت هذا وحليت هذا؟ في سواء. ولماذا حرمت هنا الأنثى وحليت هنا؟ فهي سواء. يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، يعني علموني بالفرق. إيش الفرق بين تحرمون هذا الذكر وتحلون هذا الذكر، وتحرمون هذه الأنثى وتحلون هذه الأنثى؟ ثم قال جل وعلا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، أيضا كما قلنا فيما سبق، يعني أن ماذا؟ هذه بقية الثمانية الأزواج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، من البقر الذكر والأنثى، ومن الإبل الذكر والأنثى، ومن البقر الذكر والأنثى. وأمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يعيد عليه من نفس الحجة السابقة، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم كنتم شهداء؟ هنا ماذا؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نفس الحجة ماذا؟ نفس الحجة السابقة. قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ يعني هل كانوا شهداء حاضرين حين وصاهم الله جل وعلا بهذا الذي يتقولونه عليه؟ فسيقولون ماذا؟ لا، ما كانوا شاهدين. إذن هم ماذا؟ هم كذبة في تحريمهم ما أحل الله سبحانه وتعالى. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يعني أن الله جل وعلا أخبر أنه لا أحد أشد ظلما ممن كذب على الله سبحانه وتعالى ليضل الناس بغير علم. والله لا يهدي القوم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفق للحق القوم ماذا؟ القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله تعالى افتراء عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي شيئا محرما آكله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن هذه الأشياء ماذا؟ رجس، أي خبث ونجس مستقدر. طبعا الميتة معروفة، والدم المسفوح يعني الدم المهراق. طيب إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به، يعني التي تذبح لماذا؟ تذبح للأصنام والآلهة. قال أو فسقا أهل لغير الله به، يعني أنه ذبح فيقال عند ذبحه باسم هذا الصنم، ما يقال باسم الله، وإنما يقال باسم اللات أو باسم العزة أو باسم القبر الفلاني أو غيره، هذه تذبح لغير الله جل وعلا. قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني من ألجأته الضرورة لأكل إحدى هذه المحرمات وهو غير مريد لأكلها تلذذا من غير اضطرار ولا متجاوز ما أباحه الله منها، فلا حرج في ذلك من الأكل منها، فإن ربك ماذا يا أخوان؟ غفور رحيم، أحسن الله إليك والجميع. فإن ربك غفور رحيم. يعني تأملوا أيها الإخوة، وهذا لعل يأتي، لكن قبل أن تضيع عن هذه المناسبة، تأملوا أيها الإخوة أن الله جل وعلا لما أباح للعبد أن يأكل حال الضرورة، والإنسان يعرف أنه محرم عليه وربما يجد في نفسه ماذا؟ الإثم، يعني يتحرز. فقال الله جل وعلا: فإن ربك إيش؟ غفور رحيم. فإن ربك ماذا؟ غفور رحيم. في ماذا؟ في أنه أذن لك أن تأكل في حال ماذا؟ في حال الضرورة، في حال هلاك النفس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يحصل أيها الإخوة، وهذا لا شك أنه يحصل على الإنسان، وسيأتي مزيد إن شاء الله منه في التفسير التحليلي. أما التفسير التحليلي أيها الإخوة، قال نتحدث دائما ما مناسبة هذه الآية بما سبق لما قال جل وعلا ثمانية أزواج. الآية التي قبلها: ومن الأنعام حمولة وفرشا، وقبلها: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، إلى غيرها. وقالوا في بداية الصفحة الأولى، وقالوا: هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها. هذا الآن الوصف اللي تكلم. يقول ابن جرير رحمه الله: وهذا تقريع من الله جل ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام. عاد بنا لوين؟ نحن الآن في الآية 43 بعد 100، وهو يعيد إيش؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يربط الآن الآيات ببعضها، النظم القرآن يربطه بعضه ببعض، فيقول: هذا تقريع، هذا تقريع ممن؟ من الله سبحانه وتعالى العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام، الذين بحروا البحائر، وسيبوا السوائب، ووصلوا الوصائل. هذه كلها تكلمنا عنها. طبعا البحيرة اللي إيش؟ تقطع إيش؟ الإذن إذا ولدت عددا من البطون، هذه من الإناث التي حرموها. والسوائب التي تترك لماذا؟ للأصنام. والوصائل التي تتصل ولادتها بإنثى دون أنثى، هذه من الإناث التي حرموها. قال: فهنا تقريع من الله لمن؟ لهؤلاء العادلين به الأوثان والأصنام الذين فعلوا هذه الفعائل، وتعليم منه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به الحجة عليهم في تحريمهم ما حرموا من ذلك. فقال للمؤمنين به وبرسوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، ومن الأنعام أنشأ حمولة وفرشا. ثم بين جل ثناؤه الحمولة والفرش، فقال: ثمانية أزواج. ويقول ابن كثير رحمه الله: هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام، هذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من ماذا؟ من الأنعام، وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها من الأنعام والزروع والثمار، إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول ابن عاشور في المناسبات الآن: لما كانوا قد حرموا في الجاهلية بعض الغنم وما يسمى بالوصيلة، وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة، ولم يحرموا بعض المعز ولا شيئا من البقر، ناسب أن يؤتى بهذا التقسيم قبل الاستدلال. ثم قال: وهذا إبطال إجمالي لما شرعوه أو لما شرعوه، وأنه ليس من دين الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الفخر الرازي: أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرمون بعض الأنعام، فاحتج الله على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والإبل والبقر، وذكر من كل واحدة من هذه الأربع زوجين ذكرا وأنثى، ثم قال: إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما، وإن كان حرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها حراما، وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها. قال: وحاصل المعنى نفي، يعني الآية مقصدها، المقصد من الآية، قال: وحاصل المعنى نفي أن يكون الله جل وعلا حرم شيئا مما زعموا تحريمه إياه. يعني الآية هذه ماذا هي؟ تنفي أن يكون الله جل وعلا حرم شيئا مما زعموه مما سبق ذكره في الآيات في هذه السورة. طبعا هذا يسمى الثبر والتقسيم في المصطلح، طيب، عند الأصوليين يسمى الثبر والتقسيم، وهو من طريق الجدل، يقال له هو من طريق الجدل، وهذا مسلك من مسالك العلة، يقولون هذا مسلك من مسالك العلة، يعني احتج الله سبحانه وتعالى عليهم، احتج الله عليهم بشيء طيب ليبطل شيء آخر إلى غير ذلك مما ذكر. يقولون هو يطلق يعني الصبر والتقسيم، يعني أنه مسلك من مسالك العلة، وهو حصر الأوصاف التي توجد في الأصل وتصلح للتعليل طيب، ثم إبطال ما لا يصلح منها فيتعين الباقي. وهذه مسألة من مسائل الأصول، وهذه فقط أردت أن أشير إليها. عن قتادة رحمه الله يقول: إن كل هذا لم أحرم منه قليلا ولا كثيرا ذكرا ولا أنثى، يعني الله جل وعلا ما حرم البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا ما في بطون الأنعام ولا شيء أبدا، هذا لم يأتي من الله سبحانه وتعالى. وعن مجاهد يقول: 8 أزواج هذه جاءت في شأن البحيرة، في شأن البحيرة. وابن جريج يقول: من أين حرمت هذا، من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وأنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوهم: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني هذا التحريم جاء من الآباء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول: هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى؟ فهم يحرمون بعضا ويحلون بعضا. فالله جل وعلا يقول: ماذا تحرمون شيئا وتحلوا ماذا وتحلوا شيئا. والله جل وعلا لم يأمر بهذا. أما من الفوائد قال أهل العلم في الآية، هذه الآية وما بعدها طبعا، الآيتين هذه في الآيات دليل على إثبات المناظرة، على إثبات المناظرة في مسائل العلم، وإثبات القول بالنظر والقياس، وإثبات القول بالنظر والقياس. أشار بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قدم ماذا؟ قدم الضأن. قالوا: قدمها على المعز لغلاء ثمنه وطيب لحمه وعظم الانتفاع بصوفه، هذا أشار إليه، وهذه من اللطائف. الضأن أيها الإخوة والمعز جمع لا واحد له من لفظه، وقد يجمع الضأن فيقال الضئين، طيب يجمع هكذا، مثل الشعير والشعير، تسمع أحيانا بعض الناس بعض اللهجات العربية شعير، صح؟ يقول هذا شعير، بعضهم يقول شعير، طيب ولا شيخنا ولا عندكم المغرب يا شيخ، ها نعم شعير، ونحن نقول الشعير. طيب هذه صحيحة وهذه ماذا؟ وهذه صحيحة. طيب كما يقال يجمع العبد على عبيد وعبيد هكذا. طيب الواحد من الذكور يقال له ضائن، نحن نسميه الطلي، ها طيب هذا المصطلح اللي موجود عند الناس، لكن يسمى ضائن. والأنثى ضائنة، هذه من باب الفائد فقط، يعني عشان نعرف أحيانا، يعني بعض الناس يعني أحيانا يستغرب من بعض الألفاظ ويقول إيش هذا الكلام وفين جاء هذا، فلا تستغرب شيئا وأنت لا تعرفه، يعني لا يعرف الإنسان ماذا، لم يلم بلغة العرب ولا بمفرداتها فلا يستغرب. طيب فيقال والأنثى ضائنة، وجمع الضائنة ضوائن. طيب هذا بس من باب الفائدة. طبعا هنا يقولون استدل به بعض المالكية في قول جل وعلا من الضأن 2 ومن المعز 2، استدل به بعض المالكية على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في الزكاة، كما أن الإبل والبقرة كذلك. وأنا كما ذكرت في مسائل سابقة في دروس سابق أنا لا أقرر حكما، لكن أشير إلى ماذا؟ إلى أن هذا مما يستدل به، لكن ما هو القول الراجح هذا ليس الذي نرجح هنا، ولكن أحيانا ماذا نشير وخاصة في بعض المسائل الفقهية. هنا أيضا أشار بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى 8 أزواج، يقول هذا تفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها، التفصيل هذا للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم، فيظهر للمتفكر فيه منهم أنه لا وجه يعقل لقولهم. يقول لما فصل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذا ماذا؟ قال ماذا؟ للإنكار على كل مادة من مواد ماذا؟ افترائهم، ليظهر للمتفكر أنه لا وجه يعقل لماذا؟ لأفعالهم ولقولهم ولهذا التحريم الذي وقع منهم، الذي وقع منهم. قل آذكرين حرم أم الأنثيين. طيب هنا قل آذكرين حرم أم الأنثيين، قال أهل العلم هنا نوع من النوع التكبيت، نوع من ماذا؟ أن الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذا تبكيتا، تبكيتا يعني إيش؟ سكات لهم وإظهارا لانقطاعهم عن الحجة والجواب، فيقال هذا يعني إيش؟ كبت يعني تكبت خلاص، ما عاد له حجة، انقطعت الحجة. فهنا ماذا؟ هذا القول من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم قل آذكرين حرم أم الأنثيين، هذا من باب ماذا؟ من باب التبكيت وإظهار لانقطاع الجواب. قل آذكرين حرم أم الأنثيين. آذكرين هنا ماذا المد يسمونها؟ ها مدش؟ ها لا، قبل الاستفهام قل آذكرين، مد لازم كلمي مثقل ولا مخفف؟ مثقل. طيب يمد ست حركات. طيب هنا الهمزة قل قل أذكر، الهمزة هنا جيء بها للاستفهام الإنكاري، جيء بها للاستفهام الإنكاري والتوبيخ والتقريع، يعني استفهام إنكاري يعني إنكار لفعلهم، وفي نفس الوقت ماذا؟ تقريع وتوبيخ لماذا؟ لهؤلاء القوم حيث نسبوا ما حرموه إلى الله سبحانه وتعالى، حيث نسبوا ما حرمه الله سبحانه ما حرموه إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن عاشور والمقصود في الموضعين، في الموضع الأول أو الثاني، في موضع الذكرين الأول والثاني، المقصود في الموضعين إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله ونفي نسبة ذلك التحريم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المقصد، هذا الهدف وهذا الغاية. إذن المقصود ما هو؟ إبطال تحريم ما حرم المشركون أكله ونفي نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء أو نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذا إعلام من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أن كل ما قاله هؤلاء القوم في ذلك وأضافوه إلى الله فهو كذب محض وافتراء على من؟ وافتراء على الله سبحانه وتعالى. نبئوني بعلم إن كنتم ماذا؟ إن كنتم صادقين، اتوني بهذا العلم الذي عندكم الذي جعلكم تحرموا شيئا وتحلوا شيئا حسب الأهواء والأمزجة. في هذه الآية أيضا نبئوني بعلم، قالوا هنا فصل بين المتعاطفين ومن الإبل اثنين معطوفة صح، وهنا نبئوني بعلم فيها فصل يعني فصلت جملة معترضة. طيب قالوا من باب التقريع لهم والتوبيخ، يعني الآية كلها تقريع ماذا؟ وتوبيخ لهؤلاء القوم حيث لم يستندوا في تحريمهم إلا على الكذب أو إلى الكذب والأوش والافتراء. نبئوني بعلم يعني ما عندهم علم. طيب ماذا استندوا في التحريم؟ استندوا على ماذا؟ على الكذب. فقال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، وهم هل صادقين؟ لا، ليسوا بصادقين. قالوا وفيه تهكم، نبئوني أيضا نبئوني بعلم فيه تهكم، لأنه لا يطلب تلقي علم منهم، لا يطلب تلقي علم منهم لأنهم جهلة، وهذا التهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع منه، وفيه تكرير للإلزام وتثنية للتبكيت والإفهام، وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور في تفسير ابن حيان وابن السعود. نبئوني بعلم، قال أهل العلم لما كانوا عاجزين عن الإنباء دل ذلك على أنهم حرموا ما حرموا بجهالة وسوء عقل لا بعلم، وشأن من يتصدى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم. وسيأتي مزيد بيان في الآية الثانية. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. الآية أيضا هنا انتقال من توبيخهم في الآية السابقة بنفي علمهم بذلك إلى توبيخهم بنفي شهادتهم. فقال جل وعلا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، كما ذكرنا في التفسير أن الله سبحانه وتعالى خلق من الأنعام التي امتن الله بها سبحانه وتعالى على عباده وجعلها كلها حلالا طيبة 8 أزواج، ذكرنا المعز والضان وهنا الإبل والبقر، وهنا الإبل والبقر. ثم قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أنا ما أدري كأني فسرتها قبل شوية، أظن التجاوز سبقتها لي، ما أدري إيش اللي حصل فيها. أم كنتم شهداء يعني حاضرين حين وصاكم الله بهذا الذي تقولون فهذا باطل. هنا أيضا أم كنتم شهداء في هذه الآية الهمزة للإنكار والتوبيخ، أيضا وصاكم، قال أهل العلم لماذا قال وصاكم أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ قالوا أنه وصاكم أطلق الإيصاء على ما أمر الله به لأن الناس، هذه لطيفة لابن عاشور، لأن الناس لم يشاهدوا الله حين فعلهم ما يأمرهم به، فكان أمر الله مؤكدا فعبر عنه بالإيصاء تنبيها لهم على الاحتراز من التفويت في أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان مأمور بماذا؟ بأن يأخذ ما أمر الله به سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. السدي يقول كانوا يقولون الذين يتخذون البحائر والسوائب إن الله أمر بهذا، فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. طيب هنا الفاء جاءت لماذا؟ جاءت لترتيب ما بعدها على ما سبق من التبكيت وإظهار الكذب والافتراء. طيب فمن أظلم، طيب كما قلنا جاءت ماذا؟ الفاء لترتيب ما بعدها على ما سبق من ماذا؟ من التبكيت وإظهار الكذب والافتراء. أيضا وهنا فائدة نقف مع أيها الإخوة، يستفاد من هذه الآية فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم أنه من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وذلك إن كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله، وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، وهو ماذا؟ أن المسلم مأمور أيها الإخوة أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ونحن ومع وسائل التواصل الاجتماعي الآن التي لا تخفى عليكم أيها الإخوة، حدث ولا حرج في ماذا؟ كل يوم ما تستصبح إلا بماذا؟ ب20 رسالة جاءتك يمين ويسار في ماذا؟ هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا كذا، وهذا لا تفعل، وهذا لا تسوي، وهذا كذا، وفي أمور الدين فضلا عن أمور ماذا؟ عن أمور الدنيا. عاد أمور الدنيا ما عندنا مشكلة، جرب وانت الحكم كما يقال. لكن أيها الإخوة أمور الدين، أمور الشرع ينبغي للإنسان ماذا؟ أن يتنبه لهذه المسألة. طبعا الكلام جميل، يقول أنه من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله، وذلك إن كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله. الكثير منا أيها الإخوة الكثير ما وصل درجة اجتهاد، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ونحن الآن ماذا؟ في الأصل ماذا؟ نحن نقلد، نحن ماذا؟ نقلد. وتبقى هنا مسألة تقريد الإمام وحال اختلاف الأئمة والمذهب الذي يفتى به في البلد إلى غير ذلك أيها الإخوة. وشيخ الإسلام يعني رسالة لطيفة التي هي التي رفع الملام عن الأئمة الأعلام يبين العذر لماذا اختلف الأئمة الكبار، الأئمة أهل العلم يعني كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغير من أئمة العلم الكبار، لماذا اختلفوا؟ هذا يقول هذا مثلا هذا سنة وهذا فرض وهذا واجب وهذا كذا وهذا، لها كلام في هذه المسألة. طبعا المسألة أيها الإخوة، المسألة إذا كانت حادثة، المسألة إذا كانت حادثة فهنا ماذا؟ فهنا المفتي، المفتي الذي سيفتي في هذه المسألة ماذا؟ هذا الذي إيش لابد إيش له أن يكون ماذا؟ أن يفتي بما يغلب على ظنه أنه الصواب وأنه موافق لمراد الله سبحانه وتعالى وما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت المسألة نقل، يعني نقل، نحن الآن أغلب ماذا نقل، نحن ننقل الآن، ما نأتي بفتوى، لسنا الأهل للفتوى. في كل بلد من بلاد الإسلام حتى في بعض الدول الغرب وغيرها يوجد ماذا؟ يوجد يعني هيئة أو جهة خاصة لماذا؟ خاصة للإفتاء، خاصة للإفتاء. ومثلا هنا في هذه البلاد المباركة معروف لا يخفاكم يعني اللجنة الدائمة للإفتاء، هذه اللجنة المعروفة. طيب فهذه الآن ترد إليها الأسئلة ثم تدرس السؤال ثم بعد ذلك تفتي ثم يوقع على هذا يعني إمضاء أربعة من أهل العلم والفضل. ومن باب الشيء يعني من باب اللطائف التي يستحضرها أن أحد أئمة الدولة العثمانية في زمن أبي السعود وكان من مفتي للديار التركية وهو هم على مذهب الأحناف، يقول لما مات الخليفة التركي وجدوا له عنده ماذا؟ طاوية الفتاوى، وأوصى بوصية أن تدفن معه في ماذا؟ في قبره، أن تدفن معه في قبره. قالوا لماذا أوصى أو أن في وصيته؟ قال حتى لما أن أقف بين يدي الله جل وعلا فيقال يا فلان لما فعلت كذا، فأقول هذا ماذا؟ هذا أهل العلم اللي يفتوا، ما هو أنا استفتيت أهل العلم هؤلاء فكتبوا لي أنه يجوز أنه لا يجوز. وطبعا أحيان تأتي لولاة الأمر الولي الأمر السلطة العليا مسائل ترى يا إخوان يستفتى فيها إما خاص يعني الإمام الخاص يعني فتوى خاصة ربما لا تظهر لنا أو لا تظهر للناس. فهنا ماذا؟ فهنا يتنبه الإنسان أيها الإخوة، نحن ننقل ولكن أيضا النقل ماذا؟ النقل كذلك ينبغي للإنسان أن يكون متحفظا. طبعا الآن مع وسائل التواصل كما ذكرت أنه كثرت حقيقة كثرت يعني، ويأتي الإنسان يقول والله فلان قال كذا وسوية فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان كذا. طيب أنا وش أسوي؟ أنا الآن إيش أفعل؟ ماذا أعمل؟ خذوا مثال واحد الآن، أعطيكم مثال واحد حاضر، مثلا زكاة مثلا الذهب الحلي المستعمل مثلا. نحن الآن أنا لا أفتي لكني أنقل فتوى. طيب ما حكم الزكاة؟ يأتيك امرأة تسأل تقول ما حكم زكاة الحلي المستعمل؟ طيب هنا الآن إذا كان الآن الإنسان ماذا يعرف أن المسألة فيها ماذا؟ فيها اختلاف في المسألة، في من يرى الوجوب وأنه لا بد من الزكاة، والقول الآخر يرى ماذا؟ يرى أنه لا زكاة في الحلي المستخدم. طيب أنت الآن ماذا تفتي؟ المفتي العام ولو تلاحظون سواء بن باز رحمة الله عليه كان أو حتى الشيخ عبد العزيز حفظه الله الآن ماذا يفتي الآن؟ يفتي بما يراه هو، أحيانا ما يشير إلى الخلاف، صح ولا لا؟ ما يشير إلى الخلاف، وأحيانا يقول في أصح قولي العلماء، هو يفتي بفتوى لكن ويقول في أصح قول العلماء. وش معناها؟ يعني ترى فيها خلاف لكن الذي يراه رحمه الله أو الشيخ عبد العزيز حفظه الله في هذا الوقت وغيره طبعا، لكن أتكلم عن مفتي البلاد. هنا يحتاط الإنسان، يعني هو يقول الآن في أصح قول، وبعض العلماء مثلا يقول لك أنه لا زكاة في ذلك، صح؟ لا زكاة في ذلك. واحد يقول يا شيخ طيب أنا وش أسوي؟ أنا أقول هنا أنا وأنت مقلدين، ما تطمئن إليه النفس ويرتاح الإنسان إليه فنقول ماذا؟ اعمل به. فمثلا أهل البيت أنت الآن ترى بزكاة، طيب خلاص إذا لازم تزكي، لابد أن تزكي. فإن لم تكن مرتاح يعني إلا كانت نفسك لا تقول والله أنا مرتاح مع فتوى هذا العالم الرباني. وطبعا ليس قول المتأخرين طبعا، بس أنا أذكر المعاصرين يعني، ولا هذا القول من قديم، فلا بأس نقول ما عندنا إشكالية. لكن المشكلة وش هي؟ المشكلة أنك تريد أن تلزمني بماذا؟ بالقول الآخر. طيب فيأتي مثلا واحد يقول المفتي يقول ما في زكاة الحلي، قال يا أخي بن باز يقول إلا فيها زكاة. طيب يا أخي نعرف أن بن باز رحمه الله وجميع أموات المسلمين وقال بيا فلان وفلان من أمة الإسلام فيها زكاة. طيب لكن أنا نقلت لك صورة، أحيانا أنقل لك الخلاف وأحيانا ما ينقل لك الخلاف. بل أذكر قولا أيها كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهو من الكتب المشتهرة يسيرة يعني كان رسالة علمية. أنا أذكر كنا في الحج أن أحد الإخوة من طلاب الذي يعني من الشيخ سمع الشيخ يقول الشيخ لا تلزم الناس بالفتوى في هذا الكتاب، لا تلزمون الناس بما في هذا الكتاب. فهذا الرأي الذي أراه أنا والقول الذي أقول به، وهذا من ماذا؟ من أدبه رحمه الله ومن خلقه ومن علمه ومن فضله. طيب ولذلك المفتي أحيان في الحج، المفتين اللي يفتون أحيان يجب أن يستحضر أحيان إيش؟ أحيان الخلاف والنزاع. يأتي واحد مالكي من المالكية فقال المسألة، قال ما تجوز عليك دم. أصبر شوي، طيب أصبر شوي. طيب يعني يتنبه الإنسان لهذه المسائل. فنقول أيها الإخوة من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله، وذلك إن كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه مصادفته لمراد الله، وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. وكثير الآن حتى من طلاب العلم يعني أنه أحيانا يختار في القول، يعني مثلا يأتي في الزكاة الحلي فيقول والذي أرجحه أنه كذا والذي أختار أنه كذا وهكذا أيها الإخوة. ولذا في مسائل أحيان الخلاف، في مسائل الخلاف لا ينكر أحيان الإنكار الشديد الذي نراه أحيان بين بعض طلبة العلم. يعني مثلا سمع الله لمن حمده، فإذا عاد الإنسان يديها كذا بعدنا سمع الله لمن حمده أو أسدلها. طيب لا يأتي إنسان ينكر ويقول أنت بطلت صلاتك ويقول الإمام فلان قال كذا وقل لا لا لا، ما دام الخلاف من أئمة كبار وكل له منزلته وكل له مكانته وأنت مقلد فاتبع والحمد لله، ما في إشكال في هذا، ما في إشكال في هذا. طبعا في مسألة مهمة اللي ينبه عليها، طبعا مما يعني تميز به المعاصرين في هذه البلاد وخاصة بن باز رحمه الله بن عثيمين رحمة الله عليهم، أنهم يعني كان الدليل ماذا؟ كان الدليل بين أعينهم مستحضرا دائما. ولذا من الفقهاء اللي يعرفون هذا أنهم رحمة الله عليهم جميعا كانوا يخالفون حتى في المذهب. لماذا؟ يعني ما يلتزمون بمذهب الحنابلة مثلا، وإنما يرى الدليل رحمة الله عليهم، ويقول الصحيح. ومن تتبع شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الزاد وغيره يرى والصحيح والصواب والصحيح، وله كتب اختياراته ذكرت. وهذا دليل على ماذا؟ من براءة الذمة، من براءة ذمته. طيب لو أتى واحد وأخذ بغير القول الذي رجح به ما في حرج إن شاء الله، لأن قال به إمام معتبر. لكن نحن ما تطمئن أحيانا إليه النفس أو كذا. لكن كما قلت أيها الإخوة لا يصير الجدال والخلاف والنزاع. خذوا مثال أحيانا في مساجد الطرقات، صح ولا لا؟ شوف الصوت أحيانا واللغط، هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هذا ويصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، يا أخي لا تصلي، واحد لا كذا، واحد لا تفعل، واحد لا فعل، واحد. وتتعجب أحيانا، بعض الأحيان بعضهم ينكر إنكارا شديدا. رويدك إن كنت مستحضر المسائل فستعرف هل هذا يجوز ما يجوز، لا يجوز، يصح ما يصح، هل هذا القول له وجه. لأننا نقلد أيها الإخوة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا في هذه الآية: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. أول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي ابن قمعة الخزاعي، لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحام، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وعمرو بن لوحي الخزاعي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ 300 سنة. كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة، وهو ذهب إلى الشام وكان مطاعا، يعني مطاع في قومه في قريش. فذهب إلى الشام فرأى اللات والعزة والأصنام وعجبته، انبسط منها، فقالوا إيش هذه؟ قالوا تعبد. قال أعطونا منها، هاتوا. فحملها معه وأتى بها إلى مكة فنصبها. فماذا يا عمرو؟ قال اعبدوها. فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. تأملوا أن الشرك وقع قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة سنة. طبعا من باب الفائدة، ما بين عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بين عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. 600 سنة ما بينها، ما فيها نبي أبدا في هذه الفترة، لا في بني إسرائيل ولا في غيرهم، ما فيها نبي. 300 سنة الأولى، 300 سنة الأولى دين النصرانية دين الحق، أن عيسى من؟ ابن الله، عفوا، أن عيسى عبد الله، عفوا، عبد الله ورسوله. ثم بدأ ماذا؟ بدأ التحريف في دين النصرانية، في دين النصرانية، وبدأ بسفك دماء من كان على التوحيد، بسفك دماء من كان على التوحيد، وجمع وعقد في ذلك مجامع في نيقية وغيرها، قبل يعني بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، وأبيد كل من كان على التوحيد، اللي ومن ذا؟ أنه يؤمن بالله وبأن عيسى عبد الله ورسوله. ثم جاء الجزيرة العربية ومكة كانت على بقايا من ماذا؟ من دين إبراهيم. فجاء عمرو بن لحي الخزاعي فبدأ يطع، وهكذا مع تطاول السنين، حتى لما أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. والمقت هو أشد ماذا؟ الغضب، العرب والعجم. لماذا؟ لأنه ما عاد فيه دين أبدا، كل على إلا بقايا من ماذا؟ من أهل الكتاب، بقايا. سعيد بن زيد، ولا لا، هو زيد، كان ينكر على قومه ماذا؟ كثير من أعمالهم التي يعملونها، من التلبية لغير الله، ومن الطواف بالقبور بالأصنام وغيرها، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، فيغضب. فخرج من مكة إلى الشام يبحث عن ماذا؟ عن نبي، يبحث عن الحق. فوصل إلى الشام فقيل له من أهل الكتاب ارجع، فإن الأرضك موعد لخروج نبي. يقول ترى النبي جاي من عندكم، من جهة مو من عندنا. فجاء قافلا إلى مكة وفي الطريق قتل، يعني قطعين الطريق قتلوه. فقال أنا على ملة ذاك النبي، يقول أنا على ملتش ملة النبي اللي بخرج. طيب، فمات موحدا. ورقة بن نوفل كما جاء في الحديث، لكن ورقة أسلم، آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان أيضا على بقايا من أهل الكتاب إلى غير ذلك. وتلحظوا أيها الإخوة، ملحظ أن الكنائس النصارى كثير منها في ماذا؟ في الجبال وفي كهوف وفي، صح ولا ما تلاحظون هذا؟ هذا ملحظ عندهم. لماذا؟ لأنهم كان في نوع من ماذا؟ من الرهبانية ومن التبتل ومن الانقطاع. وكذلك أيضا إيش؟ بعضهم فر بدينه، فأخذوا ماذا؟ الكهوف والجبال وغير ذلك، فحرف هذا الدين الحق الذي هو دين عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك حرف الدين الذي كان من بقايا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم فأقام الله به الدين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كم أيها الإخوة كم الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ممن يضل الناس بغير علم، نسأل الله السلامة تعالى. نعم أيها الإخوة، كم ممن يظهر الآن في قنوات وفي وسائل التواصل الاجتماعي ويهرف بما يعرف أو بما لا يعرف أحيانا، وأحيانا يعرف أنه كاذب أكرمكم الله، ومع ذلك ماذا؟ يضل الناس. وتأملوا في بعض الطوائف الضالة التي تحيط ذات اليمين وذات الشمال، وتسمع. والله يا أخوان ما يندى له الجبين، نسأل الله العفو والعافية، وهو والله أنه يعلم أنه كذاب. مرة رأيت مقطع في دولة من الدول العربية، العربي يتكلم العربية ويقول ماش ألاف قدامه، ويقول أنا ذهبت إلى مكة ثم ذهبت إلى المدينة وقابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغكم السلام ويسلم عليكم ثم يقول لكم هات، والناس يبكون ويعني بكاء حارا أنهم ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشخص بذاته ما شاء الله قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وأوحى له وشرع له تشريعا جديدا لم يشرع عليه الصلاة والسلام في حياته ولم ينقل لنا، فنقله زيد وعبيد من هؤلاء. طيب هذا هذا من من هذا هذا إضلال، وهو يعرف يعرف والله والله إنه يعرف أنه على باطل، لكن إيش اتباع الهوى والحسد أحيان أشياء كثيرة تمنع الإنسان من إيش من اتباع الحق، نسأل الله السلامة. فينتبه الإنسان أيها الإخوة، ينتبه الإنسان لهذه المسائل. كم من الأضرحة الآن في بلاد المسلمين عليها سدنة ويحثون الناس إليها والذبح عليها ودفع الفلوس والأموال وسؤال من فيها. يا أخي يا أخي، إذا كان إذا كان أحد شو اسمه ولي فوالله أبوكم مك أولى بالولاية، صح ولا لا؟ أبوكم مك أولياء إن شاء الله، روح ادعوه محسن، صح ولا لا؟ ما لا تدعي واحد ما تدري من هو، وحتى لو كان من الصالحين ولو كان من العباد، لماذا يدعى؟ لماذا يدعى والله جل وعلا ليس بيننا وبينه واسط؟ ثم تجد أنه يقرر هذا الأمر وأن وهذا الباطل ويعلن على الناس ويعلن على الملأ، ويأتي الناس بالشياء ويأتي الناس بالأموال ويأتي الناس بالذهب ويأتي الناس بكذا، فتذبح لغير الله سبحانه وتعالى. كم من السحرة والدجالين الذين يظهرون على الناس الآن في هذه القنوات وفي غيرها ويضلون الناس بغير علم ويعملون أعمال الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. هذا تهديد ووعيد من ماذا؟ من أنهم إن لم يقلعوا عما هم فيه بأن الله ماذا؟ بأن الله سيحرمهم التوفيق ويذرهم في غيهم وعماهم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا قال أهل العلم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عموم معناه الخصوص، يعني في من حتم الله كفره ومواثاته عليه، ويحتمل أن يريد الإخبار عن أن الظالم في ظلمه ليس على هدى من الله. ولذا قال أهل العلم المبتدع لا يرجى له ماذا؟ لا يرجى له توبة. لماذا؟ لأنه يظن أنه ماذا؟ على حق. بينما العاصي يرجى له توبة. لماذا؟ لأنه يعرف أنها معصية، يعرف أنها معصية. أما هؤلاء الذي يضل الإنسان ويبتدع في دين الله فلا يرجى له توبة. لماذا؟ لأنه يرى أنه على الحق، وما عداه فماذا؟ فهو على باطل. فهنا يعني كما قال عموم معناه الخصوص. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب يقول ابن جرير يتكلم عن المناسبة، يقول سأقرأ كلام طويل لكنه جيد، يقول جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اللهم صل وسلم عليه لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله والقائلين هذه أنعام وحرث حجر والمحرمين من أنعام أخرى ظهورها والتاركين ذكر اسم الله على أخرى منها وللمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحلية لذكورهم المحرمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم فأنبئونا به أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعوة لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم فإني شوف الكلام جابه كله رحمه الله ثم قال فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآية تنزيله شيئا محرما على علي. نعم، قل فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآية تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا لغير أو فسقا أهل لغير الله به. يعني أنا لا أجد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ يقول أنا لا أجد شيئا حرمه الله إلا ماذا؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو ماذا؟ أو فسقا أهل لغير الله به. هذا اللي يجده محرمة. أما ما عداها التي تحرمون أنتم هذه اللي ذكرت لكم، هذه ليس من عند الله في تحريمها بشيء، وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم في تحريم الميتة إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله. إذن فالمراد قل يا محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، لا أجد فيما أوحاه الله تعالى إلي شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أن الله عز وجل حرمه إلا هذه المحرمات التي أذكرها الله سبحانه وتعالى وأوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء في هذه الآية أو في مواطن أخرى من كتابه سبحانه وتعالى. طبعا هنا العلماء يتكلمون، هل هذه الآية نسخ؟ هل في الآية نسخ؟ طبعا هنا الأكثر أنه ماذا؟ أنه ليس بنسخ، وإنما هو من باب رفع مباح الأصل. وشيخ الإسلام يقول ليس في الآية نسخ. طيب، إذن هناك محرمات باطلة التي فعل من؟ كفار قريش. وهناك المحرمات الثابتة التي جاءت في ماذا؟ جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهنا التنبيه، قال أهل العلم من الفوائد في هذه الآية أن الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام، ولذلك القواعد الشرعية المعروفة، الأصل في الأطعمة الحل ما لم يأتي التحريم، والأصل في العبادات الحرمة ما لم يأتي، صح ولا لا؟ القواعد المعروفة عند الفقهاء التي يسير عليها. أيضا في هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي لي محرما، قالوا فيه مبالغة في بيان وانحصار المحرمات في ذلك المذكور، في هذه المذكور، مع أنه ذكر في ماذا؟ ذكر في غيرها، والمنخنقة والمتردية والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، جاء في آية أخرى ماذا؟ ما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا استدل بهذه الآية على أنه إنما حرم من الميتة أكلها، وأن جلدها يطهر بالدباق كما أشار إلى ذلك السيوطي، وهذا أيضا يدرس في كتب الفقه. وذكروا حديث عن الإمام أحمد وغيره، حديث ابن عباس في حديث سودة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من الفوائد في هذه الآية أن ظاهر الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي، مع عطف ما حرم الله على بني إسرائيل عليها بعدها، وعلى الذين هادوا حرمنا، قالوا هنا العطف بين هذه الآية وما بعدها أن حصر محرمات الأطعمة في الأنواع الأربعة أصل من أصول شرائع جميع رسل الله سبحانه وتعالى. يعني أن التحريم سواء في ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشرائع السابقة إنما هو ماذا؟ من الله، وشرع من الله سبحانه وتعالى. فهنا قل لا أجد فيما أوحي لي محرما، ذكر الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. إذن من الذي حرم كل ذي ظفر على بني إسرائيل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن في عطف هذه الآية على ما بعدها، طيب قالوا ماذا؟ قالوا أنها حصر محرمات الأطعمة في الأنواع الأربعة أصل من أصول شرائع جميع رسل الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون ميتة والميتة تعرفون أيها الإخوة أنه لا يجوز أن تؤكل، وهذا من ما هو معروف في شريعة الله سبحانه وتعالى. طبعا العرب كانت تأكل الميتة نسأل الله العفو والعافية. والقريش جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم وجادلت الصحابة، ومر علينا في دروس سابقة أنه تأكلون مما ذبحتم ولا تأكلون مما ذبح الله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طبعا كما قلت أن كفار قريش جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الميتة لما حرمت، فقالوا كيف تأكلون يا محمد أنت ومن معك ما ذبحتم ولا تأكلون ما ذبح الله، وهي الميتة. يقول الميتة من ماتت؟ من الله، حتم الأنف طبعا، وتقول حرام، وتأتي أنت يا محمد ومن معك تذبحون تقولون إيش؟ هذا تؤكل وهذه لا تؤكل. فكانت مجادلة، لكن الميتة ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح كما قلنا ماذا؟ يعني إيش؟ المهراق الذي يهرق. طبعا لماذا قيد بالمسفوح إلا أن يكون أو دما مسفوحا؟ قالوا للتنبيه على العفو على الدم اليسير، الدم الذي ينز من عروق اللحم عند الطبخ، ماذا ما يستطيع أن يتحفظ منه، فإنه لا يمكن الاحتراز منه. وعكرمة رضي الله عنه ورحمه من التابعين من الطلاب من هذا العلم يقول لولا هذه الآية إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا، يعني لو الكلمة دما مسوحا، هذا الكلمة مسوحة القيد هذا، يقول لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. يعني تخيلوا أيها الإخوة، لولا رحمة الله سبحانه وتعالى بنا وأنه قيد الدم المسوح أنه هو الحرام، لكان يجب علينا لما نذبح الإنسان وأراد أن يطبخ ويسوي يقعد إيش؟ يعصر إيش؟ يعصر الذبيحة في كل حتى يطلع، كما فعل بمن؟ باليهود نسأل الله السلامة عافية، من باب إيش؟ من باب العقوبات لهؤلاء الأقوام نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال أيضا طبعا عائشة تقول كانت لا ترى بأسا بالحمرة والدم يكونان على القدر، وهذا معروف، أول ما يطبخ الإنسان معروف، ولذلك عندنا في العامية يقولون إيش؟ ها يزفرون، صح ولا لا؟ إيش معنى الزفر أكرمكم الله؟ اللي هو إيش؟ لما يطبخ الطعام ويبدأ الدم يخرج طيب ثم يصعد فوق القدر، فهنا ماذا؟ هنا يزال طيب ويطرح، وهذا يعملون الكثير من الناس ويعرفون هذا، يعني من أهل البيت وغيرهم. طيب، طبعا عائشة أيضا لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا. طيب، وقرأت هذه الآية قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما، لكن طبعا لا في السباع لها كلام، ليس هذا موضع الكلام في هذا. أيضا أو لحم خنزير فإنه رزق، يقول العلماء في البقاعي وهو متقدم يقول لم يقل أو وين الآية فإن أو لا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ولم يقل خنزيرا، قال ليفيد، عجيب هذا الفائدة، هذه حقيقة، يقول ليفيد تحريم لحمه على كل حال سواء ذبح أم لم يذبح الخنزير. يقول لما جاء هذا بهذا الذاك، ولو قيل أو خنزيرا لاحتمل أن يراد تحريم ما أخذ منه حيا فقط، هذا أشار إليه البقاعي، أشار إليه البقاعي. طبعا لحم الخنزير من المحرمات. طبعا يأتي نحن الآن وخاصة من انتشرت حمى الخنازير ومدري إيش وكذا، نبحث عن العله وليش وكذا. طبعا يا إخوان يجب دائما نستحضر التعبد لله سبحانه وتعالى فيما شرع، هذه يجب أن تكون قاعدة عندك في ذهنك، أنك أي أمر أو أي نهي عرفت العلة أو لم تعرف العلة، عرفت السبب أو لم تعرف السبب، فأعظم مقصد هو التعبد لله سبحانه وتعالى، هو الاستسلام، هو الانقياد لله سبحانه وتعالى بهذا الشرع. فلا تقول لماذا حرم الخنزير، طيب لو ما جاتنا حمى الخنازير حلال؟ ما هو حلال. طيب قالوا ما هو في جزيرة العرب، طيب ما هو حتى في جزيرة العرب، هذه علل ربما بعضها صواب ربما عدل ليس بصواب، لكن يبقى ماذا؟ يبقى التعبد لله سبحانه وتعالى فيما أحل وفيما حرم سبحانه وتعالى. فأنت تترك لحم الخنزير لأن الله حرمه، يا الله يقول إنه يسبب الأمراض وأن لحمه عسر وأنه يسبب الدياثة وأنه هذه علل، علل ربما بعضها تصيب وربما بعضها تخطي، لكن نحن نترك هذا لأن الله قد حرمه، ونتعبد إلى الله جل وعلا بأن نترك ماذا؟ نترك هذا اللحم. ومما يؤسف له أيها الإخوة في الشرق وفي الغرب، خصوصا في الغرب، أنه ماذا؟ أنه أصبح لحم الخنزير من ماذا؟ يعني لا يكاد يا إخوان، نسأل الله العفو والعافية، لا يكاد أن يتحفظ منه متحفظ. لماذا؟ بسبب التغييرات التي حصلت في السنوات المتأخرة، وما يسمى بالنهضة الحضارية المتأخرة، فيعني خلط الحابل بالنابل، نسأل الله السلامة والعافية. مع أنه لا زال بعضا، عشان ما نظلم، من اليهود من المتعصبين منهم، وبعضا من النصارى الذين نسيت ديانتهم، لهم اسم، لهم نبي وحي موجود الآن، يقولون أنهم نبي عمره في السبعينات. طيب، لا يرون، لا يأكلون لحم الخنزير، لا يشربون الخمر، ولا يفعلون الفواحش وإلى غير ذلك، يقول هذا ديانتهم ديانة. طبعا هي ربما مأخوذة من أصول الديانة النصرانية إذا كان من أصولهم الإسلام. طيب، فلكن الآن ماذا غلب على هؤلاء الأقوام؟ ماذا؟ أنه ماذا؟ استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى مما يعني نص الله جل وعلا على ذكره في كتابه، وما استخبث وما استقذر، نسأل الله العفو والعافية. إذا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ماذا؟ فإنه رجس، نسأل الله العفو والعافية. أو فسقا أهل لغير الله به، وهو ما ذبح على ماذا؟ ما ذبح على الأصنام، وما ذبح على الآلهة. وقلت وأقول وأعيد وأزيد أيها الإخوة، أن ما ذبح للأصنام في عهد كفار قريش يماثله ما ذبح على القبور في أزمنتنا الآن، شاء من شاء ورضي من رضي وغضب من غضب. يا شيخ، هذا دين الله الذي يذبح على الأضرحة ويذبح على القبور ويذبح على للجن والعياذ بالله، مما لم يذكر اسم الله جل وعلا عليه، وربما يذكر بعضا من في القبر أو بعضا من أسماء الجن أو يذكر كذا، فهو مما أهل لغير الله به، فلا يجوز للمسلم أن يفعله أصلا، ما يجوز لمسلم أن يفعله أصلا، فضلا عن ماذا؟ أن يأكل فيقال باسم الجن فلان، أو باسم القبر فلان، أو باسم الضريح فلان. فتنبهوا أيها الإخوة، وهذا مما عم به بلوى في بعض بلاد الإسلام، في بعض بلاد الإسلام، وقام عليه سدنة، يضلون الناس بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية، أن هذا يجوز، وأن هذا كذا، وأن هذا ولي من الصالحين، وأن هذا كذا، وأن هذا كذا. فنقول لا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. لا يجوز أيها الإخوة تصديق هؤلاء الدجلة والدجارين والكذابين والمشعوذين والسحار وغيرهم. يقول والله أنت مريض، الله أنت مريض، ترى بيلك تيس أسود وقرونه بيض، ما دي من جهة، هذه من باب طيب، وتذبحه في المكان الفلاني، ولا تسمي ولا تذكر اسم الله عليه. ليه؟ قال حتى إن شاء الله، ما يقول إن شاء الله طبعا، حتى يذهب عنك المس ويذهب عنك الجن ويذهب عنك، ما يزيدك هذا إلا ماذا؟ إلا جن على جن الإنسان، أبدا لا يجوز هذا، لا ينتبهوا، تنبهوا. وهذا بعض المشعوذين والدجارين يفعلون هذا، فضلا عن أهل القبور الذين يفعلون ذلك. فتنبهوا يا رعاكم الله، لا يجوز أيها الإخوة أن يذبح لغير الله جل وعلا، لا يجوز لمسلم أن يقول باسم فلان. طبعا واحد يسألني يقول يا شيخ نذبح للضيوف، هذا كثير دائما يسألوك الناس فيها كذا، يا الناس الضيوف، أنت لما تذبح وش تقول؟ تقول بسم الله والله أكبر، أن ذبحت لمن الآن؟ سميت عليه ماذا؟ ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ إذن هو ذبح لمن؟ ذبح لله سبحانه وتعالى، ثم هذا إكرام للضيف. طيب ما هذا، ما أحد يقول بحرمته يا إخوان، ما أحد يقول بحرمته، فتنبهوا. بس هذا من باب الفائدة. أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يعني فمن اضطر، طيب يعني إلى ماذا؟ إلى الأكل من هذه المحرمات غير باغ ولا عادل، يعني غير متلذذ وغير مبتغ الزيادة، فإن ربك ماذا؟ فإن ربك غفور رحيم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في شرعه، حيث أحل لها الخبائث عند الضرورة، أحل لها الخبائث عند الضرورة وأزال عنها في تلك الحالة ضرها. يعني هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان. ونسأل الله، نسأل الله أيها الإخوة ألا يوصلنا إلى هذا الحال. ولا شك أيها الإخوة أنه يصل أحيانا، ونحن في يعني نسمع ونقرأ في الكتب فيما حتى في عصور الإسلام، ابن تيمية رحمه الله في أشار في البداية والنهاية إلى سنوات عجاف مرت بالأمة، أكلوا الميتة، يقول أكلوا الميتة واستباحوا الميتة وباعوا أطفالهم وأولادهم بسبب ماذا؟ بسبب الجوع. هذا قبل 1000 سنة، والشيء بالشيء يذكر. نحن يعني كنا في هذه البلاد، وربما بعض الآباء والأجداد، يعني ربما نقول أجداد، يعني أدركوا شيئا من الجوع الشديد في هذه البلاد، أليس كذلك أيها الأخوة؟ قبل 40 سنة، يعني عام 1493 من التسعينيات حتى الثمانينيات، يعني في رأس الآن في المسجد يمكن من مواليد 80 و85 و80، أدركوا يعني في الجوع والفقر والفاقة والحاجة. يبيت الإنسان أحيانا الليالي ذوات العدد لا يجد طعاما يطعمه، وإن وجد شيئا لا يجد ما يسد به الرمق، لا يجد ما يستر به العورة. أيها الإخوة، يلبسون، عند كانوا في القرآن أدركت ناس كبار في السن، يقول كنا نأخذ الخيش اللي يضعونه الآن اللي كانوا ويخيطوه ثم يلبسوه مترقعا، يا ومبسوط، مبسوط أنه وجد ما يستر به، يستر به العورة. لا يجدون الطعام، لا يجدون شيئا. وقبل ذلك كانت المسغبة وغيرها، والتواريخ مليئة ببعض الأحداث العظيمة التي تمر أحيانا بالبلاد في الأرض، في أرض الله سبحانه وتعالى، حتى ببعض المسلمين، يعني شدة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. أما ونحن الآن فنحن في خير عظيم من الله سبحانه وتعالى، ثم بقيام هذه الدولة المباركة، فلكن يجب أن تشكر هذه النعم، يجب أن تشكر هذه النعم، وأن يستحضر الإنسان شكر نعمة الله سبحانه وتعالى في صباحه وفي مسائه وفي كل أحواله، فهي نعمة تستحق الشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا والسامعين أجمعين ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم، اللهم آمين. إلى هنا أيها الإخوة نقف، وإلى موعد آخر بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم بعد المغرب. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.